فوش عاملين حبايب وفي ظهر انتم تعالب ازاي طب تشغلوني والحاضر فيكو غايب ملكوش لازمة بصراحة راشقين فيها بجاحة سيرتي بتيجي تزاولكم ومفيش ليكم مساحة مفيش خلاص صحبة وزمانة من النهاردة شبعت يا مسني الندالة والخلق مرضى يا ناس حرام ما بتفرحوش غير في الأزياء مستقدرين النعمة ليه دايما علي يلا بنا الملعب واسع عايزين نشوف أفعال مين هيهاجم مين هيدافع كله أوانطة ومش شغال وعيب بتقولي عمال بحاربكم وما شفتش منكم أفعال اكملني نجاحي بجد حاربكم وفي شغلاتي بطل الأبطال يلا بينا والملعب واسع نفسي الاقي حد تمام ده النافع فيكم مش نافع اوله فاضي واخره كلام انا مش شايف انا مش سامع كفاياكوا شغل عيال واللي هيجي ما عنديش مانع الف مرحب بالأبطال كسر وكمالة عدد خانكم غرولكم ليه ولعبتوا ويا الأسد يا ريتكوا نافعين بقى بالرش والشبرقة سلاحكوا غيرة وغل وأنا سلاح الشقة مفيش خلاص صحبة وزمالة من النهاردة شبعت يا مسني الندالة والخلق مرضى يا ناس حرام ما بتفرحوش غير في الأزياء مستقدرين النعمة ليه دايما علي يلا بينا الملعب واسع عايزين نشوف أفعال مين هيهاجم مين هيدافع كله أوانطة ومش شغال